بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. طبعا اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى نشرع في باب جديد من أبواب الفقه وكتاب جديد من كتب الفقه ألا وهو باب كتاب الزكاة. طبعا ربما الأصل الإنسان قبل ما يأخذ كتاب الزكاة في مقدمات لابد أن يأخذها في كتاب الزكاة، ولكن طبعا نحن بحكم أنه نحاول أنه ننهي الكتاب ونأخذ منه القدر المستطاع إن شاء الله بإذن الله تعالى لما نأخذ باب الزكاة في فقه المقارب في السنوات القادمة إن شاء الله نتكلم على أهمية الزكاة في الاقتصاد الإسلامي، هل هي عنصر من عناصر الاقتصاد الإسلامي ولا غيره، وهذا مما يحيلني الكلام على سير بعض السياسات الشرعية المالية في الدولة الإسلامية، وهذا لابد منه حتى يفهم الإنسان ويفقه معنى الزكاة في التشريع الإسلامي. البعض ينظر إليها وهذا ما فعله كثير من الفقهاء، إما أن ينظروا إلى باب الزكاة على أنه عبادة محضة، ومنهم من ينظر أنه حق من حقوق الفقراء، والبعض نظر إليه أنه دعم من دعائم الدولة إلى آخر ذلك. والأصل أنه باب الزكاة يشمل كل هذه المسائل، فهو عبادة وهو في نفس الوقت حق من حقوق الفقراء، وهو أيضا يعني ركيزة وداعم من دعائم الاقتصاد. ليس الاقتصاد لما نقول الاقتصاد ليس من باب الميزانية، أي أنه تعتمد عليه ميزانية الدولة الإسلامية، لا، مثل الآن ميزانية الدول الحديثة تعتمد على الضرائب، لا، الخطأ اللي بعض العلماء أو بعض الدعاة يشير إليه أن الزكاة هو داعما للاقتصاد الإسلامي على أنه هو داعم لميزانية الدولة، لا مسحي، لأنه ميزانية الدولة لها موارد أخرى، الزكاة هي فقط من باب رفع بعض المتاع والمشاغر عن كاهل الدولة، والدولة مش متحملة مسؤولية كل شيء. فالزكاة الناس هم الذين يقومون يعني ببعض الأعباء، لذلك كانت هذا ما لا يعرفه كثير من الناس، ربما هذا الكلام قلت نتكلمه في السياسة الشرعية، ما لا يعرفه كثير من الناس أن الحرية في دولة الإسلام أكثر منها من أي نظام آخر سواء ليبرالي أو شيوعي أو غيره، لأنه الدولة الإسلامية تعطي للفرد قيمة وتعطي للفرد الحق في أنه يتدخل في كثير من مناحي الحياة الدعوية، الأمنية، العمرانية، كل الفرد بإمكانه أنه يتدخل في، بينما الآن حتى في ظل النظم الليبرالية التي تزعم أنه هي أكثر حرية وكذا إلى آخره، مع ذلك فالدولة هي المهيمنة على كل نواحي الحياة، وهي بالتالي يعني تقوم بكل الأعباء في المقابل أنه تأخذ ضرائب باهظة من الناس يعني حتى تقوم بتلك الأعباء. هذا الكلام ربما إن شاء الله كما قلنا نتطرق إليه يعني لما نتكلم على أبواب الزكاة من فقه في الفقه المقارب بإذن الله تعالى. الشيخ هنا لما بدأ الكلام على باب الزكاة افتتح الكلام بأنه يعني فريضة، باب الزكاة بعد ما تكلم عليه. طبعا الزكاة يعني بخلاف ما يزعمه أو ما يظنه كثير من الناس أن الزكاة فيها نقص، لا، الزكاة هي أصلا لغة بمعنى النمو والزيادة، النمو والزيادة، يعني من يخرج زكاة ماله لابد أن يعتقد أن ماله سيزيد الآن سينمو، فيها معنى النمو والزيادة والطهارة أيضا. نعم، لقول ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها، أي من طهرها، فلما يطهر تطهر النفس تسمو، كذلك لما يطهر المال يسمو ويكون متقبلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه معنى دقيق جدا، أنه الأرجاس والأنجاس والأوساخ هي عامل ثقل يشد الأعمال إلى الأرض، يخليها في الأرض، ما يمكن أن ترتفع إلى السماء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال قد أفلح من زكاها بالنسبة للنفس، أي من أزال عنها رجس الجاهلية إلى آخره، فإن تلك النفس ستسمو، ستصبح قريبة من الله سبحانه وتعالى، سترتفع وستكون متقبلة عند الله. كذلك الزكاة، يعني كلما تخرج زكاة المال ذلك المال يطهر وينمو ويصبح مالا متقبلا عند الله. يعني أنت لما تمارس بما بقي من المال الذي أخرجت منه الزكاة، إذا تمارس بما بقي من المال أي عادة أخرى ربما يمكن أن تتحول إلى عبادة بحسب نيتك، لأنه مال طاهر، مال طاهر حلال فهو متقبل. لذلك وهذه المعاني كلها موجودة في الزكاة. قال الشيخ رحمه الله: الزكاة فرض عين. إذا هذا الحكم. بدأنا الآن كالعادة الشيخ يتكلم عن الأحكام، الفرائض، الأركان، ثم السنن إلى آخر ذلك. بدأ فقال: الزكاة فرض عين على من؟ على الحر. طيب، الأصل في بقية الفرائض عندما يقول فرض يأتي بمحترزات أو بأوصاف لهذا المتعين عليه هذا الفرض. هنا في هذه الحالة أتى الشيخ بصفة واحدة فقال الحر. طبعا نأتي إلى مسألة المالك النصاب، هذه مسألة أخرى. أما الأصل كل إنسان يجب عليه إخراج الزكاة إن كان حرا، إلا إن لم يكن مالكا للنصاب. فمعناته الأصل في كل إنسان تجب عليه الزكاة، ولكن ننظر هل هو يملك نصاب أو لا يملك نصاب. كل إنسان حر تجب عليه الزكاة، بمعنى، وهذا طبعا على مذهبه، يعني الحر سواء كان ذكر أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو عاقلا، كل إنسان حر يجب عليه إخراج الزكاة، إلا أن يكون مالكا إلا أن لا يكون مالكا للنصاب كما قلنا. الإنسان إذا كانت فيه شائبة من شوائب العبودية، يعني سواء كان رقيقا محضا أو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد إلى آخر ذلك، هؤلاء كلهم لا تجب عليهم الزكاة. أما ما دام حرا فهو تجب عليه الزكاة، وإن كان صغيرا ولكنه ثري ورثا مثلا من والديه وتوفي والداه، هو يجب على الموصى عليه أو وليه الذي يعني قائم على شؤونه أن يخرج من ماله زكاة المال. كذلك المجنون يجب على القائم على شؤونه أن يخرج من ماله نصابا أو قدر الزكاة. فهمنا؟ طبعا هذا عند الجمهور، بخلاف الأحناف الذين جعلوا أن الزكاة عبادة محضة، عبادة محضة، فقالوا العبادة تفتقر إلى نية وتفتقر إلى تكليف، والصبي هو مكلف والمجنون النية فيه مفتقرة، فلم يوجبوها عليهم. ولكن عند الجمهور أن الزكاة هو حق الفقراء، إضافة إلى أنه عبادة يؤجر عليها إلى غير ذلك. طيب، كل إنسان مسلم أم كافر؟ لا، مسلم. المسلم فقط. الكافر مخاطب بها ولكنها لا تتقبل منه إلى آخره. نعم، لذلك هو لم يشير إلى هذه المسألة وقال حر، لأنه من مذهبنا أنه الكافر مخاطب بفروع الشريعة. نعم. قال: المالك للنصاب. المالك للنصاب، هنا الشرط الثاني لوجوب إخراج الزكاة أن يكون مالكا للنصاب. هنا عندنا كلمتين، عندنا كلمة مالك وعندنا كلمة نصاب. أولا كلمة مالك، لابد أن يكون مالكا حقيقة، مالكا ملكا تاما، يعني ما هيش الأموال اللي في يده ليست أمانة أو وديعة أو هو غصبها أو هي مرهونة عنده إلى آخره. لابد أن يكون مالكا ملكا حقيقيا لذلك المال. سيمر معنا بعدين إذا اشترك شخصان في ملك نصاب، كل واحد منهم مالك لجزء، هل يجوز يخرج منه الزكاة أو لا؟ إذا هذه الكلمة الأولى، إذا لابد أن يتحقق الملك التام. وهنا أيضا في ناحية الملك التام لابد من الإشارة إلى مسألة، هو سيمر معنا هذا الكلام، ولكن فقط حتى يعني يدخل في تفهمون ما المقصود من كلمة المالك. الدين الميت أو الدين غير المرجو، يعني إنسان أدان أو أقرض شخصا آخر مبلغ سواء كان نصاب أو أكثر من النصاب، ولكن ذلك الشخص إما فقد أو ضاع أو بعدين طلع أنه هو إنسان يعني قلاب كما نقول نحن إلى آخر ذلك. فهذا الدين أصبح مثل الدين، هل هو صاحبه صار مالكا له ملكا حقيقيا؟ هو مالك له، ولكن في شائبة عدم القدرة عليه، مثل الإنسان الذي مثلا يملك مثلا قطيع من الإبل زي ما معنا مسألة النعم، ولد منها بعير أو اثنين أو ثلاثة، هي ملكه، إذا عادت إليه هي ملكه، ولكن الآن هل تدخل في ضمن النصاب؟ لا، هو غير مالك. طبعا إن غلب على ظني عدم عودتها، فهمت؟ نعم. إذا هنا الملك لابد أن يكون ملكا تاما متحققا، واضح؟ نعم. قال للنصاب، النصاب هنا هذه الكلمة حتى نشرحها لابد أنه نذهب إلى أصناف الأموال، لأنه يعني كل صنف من أصناف الأموال له نصاب محدد. فالنصاب هو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، النصاب هو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. طبعا عندما نقول إذا بلغه المال قد يغلب على ظنكم فقط المال هو العين، لا، كل شيء مال، يعني عروض التجارة مال، الأنعام مال، الحرث مال، كلها تقوم مالا. طبعا ليست تقوم من باب الزكاة، ولكنها كلها تعتبر انها مكاسب مالية. نعم. فقال بدأ هو الآن يصنف في أصناف الزكاة هذه، وأصناف الزكاة ثلاثة، أصناف الأموال الزكوية ثلاثة، كل صنف من الأصناف هذه هو أيضا يتقسم إلى أصناف أخرى. فقال من النعم، من النعم، أو نحن نفرق دائما، النعم عندنا وعندنا الدواء، الدواء ما تركب والنعم ما تذبح وتؤكل. النعم هذه أربعة أصناف، النعم أربعة أصناف، الإبل والبقر والغنم، الغنم صنفان يدخل فيها الظأن والمعز، الظأن والمعز، الظأن معناته الخروف، الخروف كما يقولون. إذا هذا الصنف الأول من أصناف الأموال وهو النعم، وينقسم إلى أربعة أصناف، كل صنف من هالأصناف هذه لها نصاب معين، يعني ماشي كيف كيف، يعني في عندنا نصاب خاص بالإبل، ونصاب خاص بالبقر، ونصاب خاص بالظأن اللي هو، عفوا، بالغنم اللي هو المعز والغنم، كلهم لهم نصاب مشترك. طيب، ثم بعدين يمر معنا مقدار كل واحدة منهما. إذا هذا الصنف الأول، هو الشيخ بدأ يعني يتدرج معنا، أعطاك حكم الزكاة، يعطيك الآن من ماذا تخرج الزكاة، ثم سيتدرج إلى تقسيم هذه الأصناف، ثم سيتدرج إلى النصاب من كل صنف، ثم سيعطيك مقدار ما تخرجه أنت من كل صنف من الأصناف. هي أربع مسائل مهمة في الزكاة، واضح؟ يعني أنت الآن، أنا ليش أقول هذا الكلام؟ حتى أنت، لأنه هذه المسائل أو باب الزكاة ما هوش مسألة دارجة ومتعامل بها مثل الطهارة والصلاة، أنك أنت بالمعامل من التعامل ستحفظها. لذلك الآن لابد أن تجد لنفسك طريقة، كل واحد منكم بحسب يعني ما تعود، تجد لنفسك طريقة حتى تثبت بها هذه المعلومات. يعني من ضمن الطرق هذه التي تثبت بها المعلومة مسألة التشجير، يعني وأنا الآن ألقي إليك الدرس بطريقة التشجير، وقلت لك أنه كيفية إذا الحكم الأول أنه هو فريضة، ثم بعدين سأتكلم على أصناف الأموال التي تخرج من تخرج منها الزكاة. أنت دائما إذا حفظت أربع مسائل كبداية، إذا حفظت أربع مسائل هي تقريبا مجمل باب الزكاة. الأربع مسائل هي هذه، هي أصناف الأموال الزكوية، أصناف الأموال الزكوية اللي هو قاعد يذكر فيها الآن، النعم، سيذكر الحرف والعين، هذه المسألة الأولى. طبعا وهي هي مسألة فرع، بعدين مش تفرع هذه طريقة التسجيل. طيب خليني نصور لكم، مش يعني لأنه باب جديد ربما الكثير منكم مش يخطئ فيه. طيب نحن عندنا أربعة أصول، عندنا أصناف الأموال الزكوي عندنا طبعا النصاب من كل مال. عندنا المدة الزمنية اللي هي ما يعبر عنه الحول بالحول، هل هو مشترك في كل مال ولا لا؟ وعندنا المسألة الأخيرة ربما ما دخلتش. طيب عندنا المسألة الأخيرة وهي مقدار ما يخرج من الزكاة. هذا النصاب هو مقدار المال اللي إذا تجمع عندك يصبح واجب عليك إخراج الزكاة. أما هذا المقدار الذي أنت ستخرجه، واضح؟ طيب نعود إلى الصنف الأول. لهنا هذه ستقسم إلى ثلاثة أصناف. هذه طريقة التشجير. هنا هذه ستقسم إلى قسمين. قسم النصاب من الأموال التي هي تعتبر عين، والعفو ثلاثة على حسب في كل مال من الأموال التي يعني هذه قسمان، بعضهم ما يحتاج إلى حول وبعضهم ما لا يحتاج إلى حول. وهنا أيضا بحسب الأموال، وبعدين ستقسم حتى هذه ستقسم مثال هنا حتى يعني نمشي شوية شوية. الأموال الزكوية مثل ما قال مثلا النعم، الحرث، العين. هذه النعم تقسم إلى ثلاث، إبل وبقر وغنم. وهذه مثلا تقسم إلى أيضا صنفان من الأول أو ثلاثة، ثمار وحبوب وذوات زيوت ثم إلى آخر ذلك. وهنا العين تقسم إلى ثلاث، عين التي هي الذهب والفضة، عندنا عروض تجارة، وعندنا المعادن يعني الركاز وكل واحدة. وهكذا بهذه الطريقة لما تحفظ أنت تأخذ باب مثلا معين، قسم معين، وتكرره مرتين ثلاثة أربعة إلى آخره حتى تحفظ طريقة التشجير. ربما غيركم يعني أو بعضكم لديه طرق أخرى يعني لي لم يحفظ. كل إنسان بحسب الطريقة التي يراها مناسبة بالنسبة له، وإن كانت ربما طريقة التشجير هي الأسهل والأيسر والله تعالى أعلم. طيب إذن هو بدأ الشيخ رحمه الله بهذا القسم، الآن لازال يتكلم على الأصناف. هنا على الأصناف فتكلم على النعم، قلنا النعم هي الإبل والبقر والغنم، والغنم يعني لا أشكال في دخول الضأن والمعز كلاهما يعتبران صنفا واحدا. ثم قال الحرف، الحرث أيضا ثلاثة أصناف، الثمر، والثمر صنفان فقط عندنا عند المالكية اللي هو التمر والزبيب، وعندنا الحبوب. والحبوب المقصود بها أنه هي كل ما يعتبر قوتا بالنسبة لأي بلد من البلدان، كل ما يعتبر قوتا. يعني نحن مثلا في بلدنا القوت مثلا هو القمح والشعير، في بلدان المشرق القوت هو الأرز، عند غيرنا مثلا السلت اللي هو بين القمح والشعير، حبة مثل القمح ولكنها يعني مثل الشعير ولكن لا قشر لها إلى آخر ذلك. كل ما يعتبر قوتا هو يدخل في الحرب. وعندنا ذوات الزيوت اللي يدخل فيها، هي ذوات الزيوت وحدها، وعندنا عفوا في قسم آخر اللي هي ما يسمى أيضا بالقطاني. القطاني تقطون؟ لا لا لا، العدس والحمص هذه تسمى القطان. لأنها تقطن يعني تدخل. لا تدخل القطان. لا ولكن هو ماذا المالكية حتى نفهم نحن من وين من أين أتوا بهذه الأصناف؟ وليش ما خلص مثلاً معهم الخوخ والموز والبرتقال وهالأشياء هذه ليش ما؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أصناف الزكاة الستة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستة أصناف لأموال الزكوية بالنسبة للحرف. أهل الفقه اختلفوا فيها. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الستة فقط؟ البعض قالوا أنه لأنه لا زكاة إلا في هذه الست فقط. واضح؟ البعض الآخر قالوا أنه ذلك هو القوت أو ذلك هو الطعام اللي كان موجود في الجزيرة العربية في ذلك الوقت، وأنه لو كان في طعام آخر لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أينما وجد أي طعام فهو يخرج منه الزكاة. واضح؟ واضح؟ وهذا مثلا احنا مثلا أنه الزكاة تخرج عندهم حتى عن المعلنوس والكرافس، لكل ما يزرع ويؤكل يخرج منه زكاة. المالكية نظروا إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الستة هذه كله يدخر ويتمول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إلا الأقوات التي تدخر. واضح؟ فلذلك من الثمار لم يذكروا إلا التمر والزبيب. وفي خلاف عندنا في المذهب في شو اسمه هذا؟ لا لا التين الذي يجفف شو نسميه؟ الكرموس. نعم التين الذي يجفف في عندنا خلاف المذهب لأنه هو يتناول أيضا، ولكن مشهور المذهب أنه لا يدخل. طيب وبالنسبة للأقوات هذه كلها تدخر. إذا قلنا لنا أنه عندنا أربعة أصناف وهي الثمر والتمر والزبيب، فيها ذوات الزيوت الأربعة من الزيتون والجنزير حب السمسم وحب الفجل وغير ذلك. في عندنا القطاني اللي يدخل فيها الفول والحمص والعدس كلها طبعا تعتبر صنف واحد. وفي عندنا الأقوات التي هي القمح والشعير والأرز والسلت. نعم وهذه طبعا سيفسرها فيما بعد الشيخ سيذكرها يعني، ولكن نحن فقط حتى الإنسان ياخذ فكرة قبل أن نبدأ. قال والعين، العين اللي هي شنو؟ الذهب والفضة. العين الذهب والفضة أو ما يعتبر في زمان الآن عملة نقدية تقوم مقامها. يدخل مع العين شنو؟ عروض التجارة، عروض التجارة بأصنافها سواء تجارة مدير أو تجارة محتكر أو كبائر ستمر معه عروض التجارة. ثم أيضا الركاز، الركاز أيضا هو يعتبر في العين. قال قال إن تم الحول في غير الحرث والمعدن والركاز. طيب إذا نعيد، الزكاة فريضة على كل حر إن ملك النصاب، إن ملك النصاب من حرث أو نعم أو عين، وتم الحول في غير الحرث والمعدن والركاز. إن تم الحول في غير الحرث والمعدن والركاز، طبعا المعدن والركاز يدخلون مع العين، طبعا المعدن هو ما يخرج من المناجم يعني وغيره إلى آخره. نعم الركاز هو أن الإنسان يحفر ويجد كنز يعني، ولا دفن من دفن الجاهلية ولا غيره. نعم هذه الثلاثة لا يشترط فيها الحول، الباقي يشترط الحول. الحول معناته السنة، لابد أن يعني يدور حول كامل أي سنة كاملة عن المال دون أن ينزل عن نصاب، عن النصاب دون أن ينزل مقداره عن النصاب. واضح؟ في أي شيء غير مفهوم؟ طيب قال ووصل الساعي إن كان في النعم. وإن وصل الساعي أنتم وإن؟ طيب مش مشكلة حتى وإن أسقط. نعم قال إذا الحول يجب في كل الأموال الزكوية إلا في الحرث والمعدن والركاز. النعم تحديدا يجب فيها الحول، ولكن إن كان هناك ساعي، إن كان هناك ساعي، ساعي شنو هو الساعي؟ الموظف اللي يبعثه بالوزارة المالية من ديوان المالية في الدولة الإسلامية، يبعثه هو عنده أمامه ديوان كامل، جدول كامل فيه أصحاب الأموال اللي هما أصحاب الإبل والبقر والغنم، يعرف كل فلاح قداش يعني عنده وقداش عنده وخرج منه زكاة، يمشي. طبعا كل فلاح جديد يدخل لا يدخل في الزكاة، بمعنى أنه يدخل يصبح عنده من الأموال النصاب، أيضا يضاف اسمه للدفتر هذا، ويمشي الموظف هذا اللي هو تابع بيت المال اللي هي كانت مثل وزارة المالية، يمشي كل إنسان في منطقته يطوف على هؤلاء، ويجب على من كان يأتيه ساعي ألا يخرج حتى يأتيه الساعي. هو الأصل في الإنسان يخرج منه بنفسه الزكاة، ما فيش مشكلة. أما إن كان يأتيه ساعي يجب عليه أن ينتظر حتى يأتيه ساعي. ليش؟ لأنه الساعي لما يأتي مش بشيخه أسوأ القطيع، مش بشيخه أحسن القطيع، بشيخه الوسط. أنت ربما إذا أخرجت قد تخرج الأسوأ منهم مثلا، وربنا سبحانه وتعالى يقول لا تيمم الخبيث منهم تنفقون، فأنت ربما تيمم الخبيث، شوف التعب والدهشة ومش عارف شنو وتخرج. فيجب أن تنتظر الساعي، إضافة إلى أنه الساعي هو اللي أعلم يعني بما يصلح حتى تتجمع المال، لأنه قد يكون الدولة محتاجة لهذا المال إلى آخره. طيب، هنا أيضا هذا الشرط إضافي أضيف لأصحاب النعم حصرا، أنه صحيح أنه أنت تجب عليك الزكاة بعد مرور الحول تماما، ولكن لا تخرجها حتى تنتظر الساعة إن كان يأتيك ساعة. أما إن لم يكن يأتيك ساعة فأنت وجب عليك أن تخرج. طبعا لما نقول أن انتهاء الحول وجب وغيره، لأنه بعدين يترتب عليها أحكام أخرى، لأنك أنت إذا قصرت ولم تخرج بعد انتهاء الحول مباشرة، ومات مثلا قطيع كله، جاءته آفة ومات في ليلة، أصبحت الزكاة دينا في عنقك، وجب عليك إخراجه. في فرق الإنسان الذي لم يقصر وانتظر الساعي مثلا، أو هو أراد أن يخرجها وهم بإخراجها فتلفت مثلا وكذا، خلاص لا زكاة عليه، سقطت عنه. فهمنا؟ إذا لما نقول واجب غيره، حتى دائما نقول دققوا في الألفاظ الفقهية لأنه يترتب عليها ما وراء، فهمنا؟ أو كما نقول واجب أو نقول سنة إلى آخره، الإنسان لابد أن ينتبه لمثل هذه الألفاظ. قال ووصل وصل الساعي إن كان في النعم، هذا كل شرط جديد. أما إن لم يكن فما الساعي يأتي، فهو يجب عليه أن يخرج، أن يبادر إلى إخراج الزكاة مباشرة بعد انتهاء الحول. قال وتم النصاب، ماذا عندك بعدها؟ وإن بنتاج، وإن بنتاج أو إبدال من نوعها. هذا كله. طيب قال وتم النصاب وإن بنتاج أو إبدال من نوعها. طيب ما الذي يقصده الآن؟ أنت عندك مثلا غنم، مثلا النصاب بتاع الغنم مثلا 40 غنمة بداية، يعني 40 غنمة، أنت الآن ما عندكش 40، أنت بدأ ما عندكش 40، عندك مثلا 30. أنجبوا في خلال السنة، في خلال السنة ما الغنم تتكاثر، أنجبوا يوم اللي يصل الغنم الأربعين، الأربعين من هنا تبدأ الحساب، سجل تاريخ هذا اليوم، تاريخ ميلاد آخر غنمة، ولدت اليوم الغنمة هذه ولدت، تسجل لها تاريخ الميلاد متاعها، إنه هذه مشيت الآن حساب الحول. معي أنتم مركزين معي؟ طيب حتى نشرح كلمة وتم النصاب وإن بنتاج، بنتاج معناته بولادة، بولادة بنتاج يعني الغنم أنتجت، أو النعم هذه كسرانيب أو بقر أنتجت. طيب أنت معايا؟ طيب بدأت الحساب مثلا كيما اليوم هكا 6 جمادى الأول، الحساب بيكون بالقمري مش بالهجري، 6 جمادى الأول، وفي أثناء الحول من هون حتى 6 جمادى الأول بتاع السنة القادمة النعم قاعد ينتج، قاعد يتوالد ويتكاثر، طيب وهو يتكاثر يعني وصل قبل اليوم، قبل يوم 6 جمادى الأول بتاع السنة القادمة مثلا وصل عندك الإبل 115 توالدوا بكثرة ربي يبارك، وصلوا 115 ليلة 6 جمادى 5 نعاج مثلا ولد الدفعة واحد، كملوا 120 صار عندك الآن نصاب 120 غنم، واضح؟ مش نصاب 40، أنت بدأت ب 40 ولكن لما حال الحول صار عندك 120، طبعا النصاب الثاني في الغنم هو 120 وبعدين 200، النصاب الثاني 120، فالآن تخرج نصاب 120، واضح؟ فهمنا؟ لذلك قال وتم النصاب من نتاج، فهمنا؟ نعم، يعني ولو ليت اللي باش تخرج الزكاة كمل عندك نصاب آخر أنت تخرج على النصاب على آخر نصاب وجدان. قال أو إبدال من نوعها، أو إبدال من نوعها. طيب أنت عندك مثلا حتى تفهم مش معناته أو إبدال من نوعها، يعني أنت عندك 5 نعاش أو 5 غنم يعني كبيرش كبار، وعندك أنت في العدد الكل عندك 115، خلينا نبقى على نفس العدد باش نعرف. جاك فلاح وقال لك إنه أعطيني ال 115 بتاعك هذوما، عفوا خلينا في ال 40 باش نفهم، عندك 40 أنت وأنت باش تخرج عليهم زكاة من يوم الغدوة، قال لك أعطيني ال 40 بتاعك هذوما راهم باهين مثلا يصلحوا للمكان الفلاني، ولا 40 معزة بدلهم لي ب 40 معلوش ولا إلى آخره، طبعا كانت متساوية في القيمة يعني تقريبا. قال لك خذها ال 40 وأعطيني 40 خلين، بدلتهم أنت بدلت قطيعك بقطيعه، هل أنت تبطل الآن تقول لا قطع عليك 6 واليوم الآن يبدأ الحول بتاعي؟ لا، أنت بدلتهم بمثلي، وجب عليك إخراج زكاة كأنه قطيعك باقي عندك، واضح؟ لأنه نحن سيمر معنا أنه أغلب الأموال إذا غيرت أو بدلت سقط الحول عنها واستأنفت حول جديد، واضح؟ فهمنا؟ هذه موجودة وهذه حيلة يفعلها كثير من الناس لتهربوا من الزكاة، هو من أكثر الأبواب الذي فيه حيل غير شرعية للتهرب من باب الزكاة. الله سبحانه وتعالى وسع علينا في هذا الباب، فعرض أن نتخذ الوسع هذايا كرحمة ونعمة أصبحنا نتخذه كحيل مثل ما فعل بني إسرائيل يوم السبت ولا حول ولا قوة. فيجي الإنسان عنده أموال نصاب مثلا 10,000 دينار مثلا، حال عليه الحول قبل الحول بنهار ونهارين يمشي يبدلها بعروض تجاره، يمشي يشري بها ويبيعهم يوم تقضوا، مش للتجاره، مش بقصد التجاره، بقصد انه يغير امواله مش ما يخرجش منها زكاه، او يجي مثلا ويعطيها لزايد من الناس، او او الى اخره مما يفعله كثير من الناس ليتهربوا من الزكاه ولا حول ولا قوه الا بالله. لذلك هنا قال او ابدال من نوعها، يعني هذا ليست لا يمكنك أن تتهرب من الزكاة بهذه الحيلة، يعني إذا أخذت قطيع في 40 أو في 120 أو في 200 أو إلى آخره من رؤوس الغنم وغيرته بمثله تخرج الزكاة، واضح؟ فهمت؟ نعم. وإن غيرته يعني بنوع آخر، وإن غيرته بنوع آخر فلا زكاة. إن هو غنم غيرته أنت ببقر أو غيرته بإبل أو إبل غيرته بغنم خلاص يسقط الحول وتستأنف حول جديد. نعم. وإن غيره بالمعز يا شيخ. كيف؟ المعز والضأن لنفس المال يعتبر. نعم. قال أو عاملة، أو عاملة شنو؟ كانوا قبل هو طبعا هنا يتكلم عن الدابة أو عاملة، يعني يكمل النصاب، يكمل النصاب بنتاجه بولادة أو بإبدال نوعها أو بالدابة التي تستعملها في العمل، عفوا بالنعم الذي تستعمله في العمل. يعني عندك بقرة ولا عندك ثور قاعد يحرث ولا يسحب الماء من البئر أو غير ذلك، هذا تحسبه تعده مع بقية قطيع البقر. عندك إبل قاعد يحرث مثلا أو يسحب الماء أو في طحن أو إلى آخره، تعده مع بقية الإبل، واضح؟ لذلك قال أو عاملا، يعني بمعنى النعم التي تكون تستخدمها في حرثنا هي تعدها من جملة القطيع من صنفها. طبعا من صنفها ما تعدش إبل وبقر وغنم صنف واحد، لا كل واحد صنف تكمل بها صنفها، واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب قال أو معلوفة، هذه إذا تكمل بها شو معنى معلوفة؟ يعني أنت تعرفها لنفسك، تعرفها إما باش تولي تخدم عليها خير كما البقر ولا الإبل إلى آخره، أو معروفة تسمد فيها باش تذبحها لروحك، أو عندك فرح مثلا، أو كنت حصار زوز عجول مثلا، أنك حاطهم على جنب، تعلف فيهم تسمد فيهم، عندك عرس ولدك مثلا في الصيف. هذا أيضا يدخلون من ضمن بقية قطيع البقر. وإن كان يعرف كل البقر أو كل الغنم. أه؟ وإن كان يعرف كل البقر أو كل الغنم يخرج عنه. طبعا طبعا طبعا طبعا. معلوفة، وهذا اللي يفعله الآن مثلا الذين يربون العجول مثلا عندنا للتسمين. معلوفة معناته للتسمين. هو يأخذ قطيع في 300 ولا 200 رأس يبقى يعرف فيهم، يسمن فيهم يعني. فإن بقوا عنده حولا كاملا أخرج منهم زكاة العلم. خليهمش حول. وإذا دخل يعني باعهم قبل أن يكمل الحول طبعا ما عرضوش من هرم، هذه عروض تجارة، مش خارج الزكاة، مش خارج الزكاة على هذه الصفقة، هو تاجر الآن صار، واضح؟ يعني كثير من الناس يقول لك هاو قاعدين يتهربوا، ترى أنت نحن الآن لما ذكرنا في مسألة أصناف النعم إنه إبل وبقر وغنم، قد يقول قاعد يا أخي الآن فما تجارات مربحة، دواجن وأرانب وديك رومي، أي ما لا لا هذه كل ما عندوش فيها هرم، هذه تجارات وسيخرج مال الزكاة من التجارة يعني. نعم. قال لا متولدة من وحش، لا متولدة من وحش، طبعا هذه من مسائل الآرائي، ولكن هي تقع وإن كانت نادرة جدا. لا متولدة منها، لا متولدة منها ومن وحش، اي لا متولدة منها ومن وحش، اي هذه التي يعني اخرجتها وجعلتها انه هي للعمل او للتسمين ولدت، هذا الذي ولدته منه هذا خارج مال الزكاة. وكذلك لا يعد يعني لا يحسب في النصاب، وان كان في عندنا قول انه يحسب النصاب، او من وحش، شو معناته من وحش؟ وهذه من المسائل يعني بقر الوحش مثلا، هو كان قبل الناس يرعون بأغنامهم بقرهم في الغابات وفي غيره إلى آخره، فقد يأتي مثلا بقر وحش أو ظبي مثلا أو أيل ويرعى معهم، فقد تتوالد معه مثلا أنثى ولا غيره من هكذا الغنم إلى آخره، أو بعز مع ذلك الظبي أو الأيل إلى آخر ذلك. هذا الظبي أو الأيل ماذا يسمى؟ يسمى وحش، ليس لأنه غير مروض، مش وحش معناته أسد، لا المقصود هنا وحش بمعنى أنه هو غير أليف. فإذا توالدت نعم من عندك غنما مثلا ولا معز مع أيل ولا مع ظبي ولا وحش إلى آخره، فالنتاج ما تريده النعجة أو المعز لا يدخل في نصاب الزكاة، لا يدخل في نصاب الزكاة وليس حقيقة من النعم الذي عندك، واضح؟ وهذه المسائل يعني قليلة الحدوث نادرة جدا. نعم واضح هذا الكلام الآن؟ فهمنا المحترزات اللي ذكرها الشيخ، عرفنا النصاب بما يكون وبما لا يكون، واضح؟ طيب أنت مجرد أنك تكرر المسألة مرتين ثلاثة تحفظها بإذن الله تعالى. قال وضمت الفائدة منهما، وإن بشراء الفائدة أو الوافدة، يعني يمكن أن يقال الفائدة أو الوافدة، شو معناته؟ معناته تضم، أنت مثلا عندك قطيع فيه 40 أنا ليش نقول 40 دائما أذكر؟ لأنه أول نصاب الغنم، الغنم لا يوجد فيها زكاة حتى تصل إلى 40. النصاب الثاني للزكاة 120. واضح؟ طيب أنا أضرب هذه الأمثلة حتى تفهموا، يعني أقرب لكم الصورة. لذلك هنا لما قال وضمت منها الفائدة أو الوافدة إلى آخره، إنسان عنده 40 رأس غنم معي، اشترى 40 أخرى، بعد ما بدأ يحولها، يعني هو صار يحول من هون، ما قلنا أول ما تصل 40 يسجل ذلك اليوم حتى يعرف يحول امتياز ولا فيش بدك. بعد ما بدأ يحول بشهرين أو ثلاثة أو حتى أكثر، اشترى 40 رأس أخرى. واضح؟ ما حكم الأربعين هذه؟ تضم للأولى، تضم للأولى، لأنه كلها مشتسرح مع بعضها الآن ومشترعة مع بعضها، إلى تضم للحول، يعني تدخل في ضم الحول الأول، الحول الأول اللي بدأته. طيب صار عندك 80 الآن، ما هكذا ولا لا؟ طيب الزكاة باقي هي واحدة، ما فيش، ما تشبش تزيد. طيب وانت هذا عندك 80، جاءك مثلا هبة واحد وهب لك 40 أخرى، أو واحد وهب لك 20 وجدتك ورثة مثلا في 20 رأس آخر، صار عدد 120. 120 هذا وقتاش الحول بتاعهم؟ بحول الأربعين الأولى، كلها تضم للأولى إذا كانت من نفس الصنف، إذا كانت طبعا من نفس الصنف. واضح؟ يعني غنم مع غنم، بقر مع بقر، إبل مع إبل. وضحت؟ فهمنا ما المقصود وضمت الفائدة منهما، يعني ضمت وإن بشراء القار أو بهبة أو بميراث، سميها ضمت، صارت دخلت تحت ملكك، صرت أنت المالك لها أيا كانت طريقة الملك، اشتريت وهبت لك ورثت إلى آخره. طبعا طريقة الملك تكون شرعية، مش غصب وغيره. قال وإن قبل الحول بلاش بيوم، أما ما يحبش يخلص زكاة والعياذ بالله، وقت اللي يموت لو مثلا قريبه مش يوصل له مثلا هو كمية من الغنم، تقول لازم ما يمتش غدوة منع من الزكاة. وشوفوا يعني صدقا بعض الناس تفكر بهذه الطريقة مع يعني بساطة الزكاة، مع قلتها مقارنة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. من 40 غنمة حتى 120 119 يخرج غنمة واحدة، غنمة واحدة من 120 يخرج زوج، حتى لل 200 يعني عنده 199 غنمة يخرج منهم زوج، ومع ذلك الكثير من الناس يستثقلها ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وإن قبل الحول بيوم، شو عندكم بعد؟ الذي أقل، الذي أقل يعني من النصاب. أليس الشيخ المالي أقل من اليوم؟ لا لا، الذي أقل من النصاب، يعني إذا كانت أقل من النصاب وطويت الحول. لا أبدا. قال أما الإبل ففي كل خمسة، الآن بدأ يتكلم عن ماذا؟ عن الإبل، عن مقدار ما يخرج من الزكاة. قال عفوا مقدار النصاب، هو الآن تكلم عن الثاني النصاب، ما هو نصاب الإبل؟ هو تكلم عن نعم الآن، هو بدأ بأعلاها الإبل، مقدار النصاب، متى يجب على صاحب النعم أن يخرج؟ إذا سئلت مثلا متى يجب على صاحب النعم أن يخرج الزكاة؟ إذا بلغت النصاب إذا بلغت النصاب وحال وحال عليها الحول. اذكر كل نصاب من كل نعم من النعم، تبدا الان بالابل بأعلاها، نصاب الابل ما هو؟ قال خمس. قال اما الابل ففي كل خمس، شنو عندكم؟ طائله، يعني يخرج منها الابل، طبعا يخرج منها الغنم. إذن هو يتحدث الآن عن نصاب كل مال وعن مقدار ما يخرج من الزكاة. تكلم عن نصاب الإبل ما هو؟ خمس. ماذا يخرج؟ ضأن. طبعا لما يبقى دائما ضأن بمعنى عمل عام ودخل في الثاني، يعني سنة ودخل في الثاني. قال وهنا الشيخ كأنه لما قال ضائنة ما قالش غنم، قال ضائنة كأنه يشير إلى أنه الأولى تقديم الضأن على المعز، لأن المعز فيه خلاف، وإن كان عندك ضأن ومعز فالأولى أن تخرج الضأن لأنه أعلى. نعم. قال إن لم يكن جل غنم البلد المعز، إذا دائما الإنسان يخرج الضأن اللي هو الخروف يعني، يخرج الضأن إلا أن يكون جل غنم البلد معز فيخرج معزا. طبعا الضأن أفضل من المعز، ولكن في بعض البلدان لا يربون الضأن لأنه يحتاج إلى بيئة يعني أخف من بيئة التي يمكن أن يعيش فيها المعز، المعز يعيش في البيئة القاسية الشديدة يعني هو يستطيع العيش. قال إن لم يكن جل غنم البلد المعز، طبعا إذا كان جل غنم البلد من المعز لا نكلفهم كله يعني يجيب ضأن أو كذا، أو حتى إذا كان مثلا عنده بعض الضأن ولكن هو يحتفظ بها لنفسه مثلا فالسائل لا يأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكرام أموال الناس، يعني أفضل أموال الناس ما تأخذوهاش يعني لأنه هذا قد يعني يجعل في نفسه شيئا. نعم نعم. هو هنا قال ضائنا، ألا يقصد بقوله الشاك يعني أنثى ليس ذكر؟ هو دائما الأنثى مقدمة على الذكر لأنه هي الأفضل للفقراء، لأنه هي اللي تنتج وهي إلى آخره، وهذا سيمر معنا يعني دائما تقدم الأنثى على الذكر في أموال الزكاة لأنه هي الأفضل للفقراء، وهذا سيمر معنا هذا إن شاء الله. نعم. قال إذا إن لم يكن جل غنم البلد المعز، قال إلى 24، يعني شو إلى 24 من الإبل، يعني عنده 5 من الإبل يخرج عليهم قداش؟ ضأن واحد من الضأن. عنده 9 من الإبل ماذا يخرج عليها؟ واحد. عنده 10 2 كل 5 واحد من الضأن تضاف واحد حتى يصل إلى 24. 24 قداش من ضأن يخرجه؟ 4. واضح؟ قال وفي 25 بنت مخاف، وفي 25 بنت مخاف. طبعا هو الأصل بنت مخاف، طيب من قاش عنده بنت مخاف يأخذ ابن مخاف، يعني دائما الأنثى تقدم على الذكر، فإن لم تكن الأنثى يخرج الذكر. قال بنت مخاف هذه شنو؟ طبعا هي سميت بنت مخاف لأنه غالبا إنه سميت بنت مخاف لأنه الإبل غالبا لما تكون لما تلد وابنها يكون تقريبا قريب يتم الرضاعة هي تكون قد حملت من جديد فهي تكون في حالة مخاف. نعم. قال هو أوفت سنة يعني كملت العام وستدخل في الثانية، هذه هي بنت المخاف، فهمنا؟ هي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية. وقت شي خرج بنت مخاف 25 في 25 يبقى يخرج كل عام بنت مخاف ما دام طبعا عنده العدد هذا اللي صبر الى ان يصل العدد عنده 36، يعني لما يصل العدد عنده 36 قال بنت لبون اوفت سنتين. بنت لبون هي التي اكملت سنتين ودخلت في الثالثة، هذه في 36. طبعا النصاب هذا والمقادير هذه تحفظ كما هي، وهذه لا خلاف فيها، هذه يعني نص وهكذا وردت، وهكذا كتبها سيدنا أبو بكر الصديق وغيره إلى عمال الأمصار، يعني هي هذه ما فيش فيها اجتهاد، هي مسألة توقيفية تحفظ كما هي مثل واحد ما عنده سنة اثنين، واضح؟ فهذه تحفظ كما يحفظ الإنسان أي يعني شيء لا بد منه. قالوا في 46 هكذا يقريبا بعدها 25 بعدين تولي في 36 و46. قالوا في 46 حقة أوفت ثلاثة، الحقة تسعى تسمى حقها لأنه حق عليها أن تلد، يعني صار الفحل يتركها يعني. لذلك البعض تجده يشير لا يقول حق طروقة الفحل، يعني هي الآن مستعدة للإنجاب. وطبعا كل سن من الأسنان هذه هي أعلى بكثير من الأخرى، يعني ربما نحن لا نفهم كثيرا في حقول هذه، ولكن أصحاب الإبل يعرفون المسائل هذه ويعلمون أنه هذه في تفاوت في الأسنان، هذا يدل على تفاوت في القيمة. وبتلبون إيش معناه بتلبون؟ يعني أمها ما زالت تحلب ولا لا؟ أمها تنظر في أخوها الثاني. هو أول سنتين. نعم. ولكن طبعا نحن لأنه ما نفهموش مسألة إنه هاي عشرة ولا هاي، يقول ترى هو بالأسنان تصير أفضل، كملت عام ودخلت في الثاني، كملت الثاني ودخلت في الثالث، وكملت الثالث ودخلت في الرابع. نعم. قال طيب بما أنه الحقة هذه قيمتها عالية، لأنك أنت الآن لما تأخذ حقة، الحقة هذه تعتبر بحد ذاتها رأس مال، لأنه هي ستنجب الآن وهي سبب للتكاثر، ما هكذا ولا لا؟ لذلك كان الآن مش تبقى تخرج حقة مدة طويلة، فستبقى تخرج حقة من 46 إلى 61، كنت كل 11 تخرج نوع جديد، الآن صرت كل 16، كل 16 يعني عدد يضاف إليك الآن صرت مش تخرج، لأنه يعني صار القيمة قيمة الحقة عالية. وهذا طبعا من رحمة الله سبحانه وتعالى، أخذ منك حقة، ولكن يعني أولا العدد كبير عندك، ثاني حاجة راهو ما نجمش نزيدوك حتى فترة أخرى حتى التعاون يعني تصير عندك مثلها. قال وفي 61 جذعة أوفت أربعة. الجذعة هي ما جذعت أسنانها، طبعا تقال جذعة في الغنم وتقال جذعة في الإبل، ولكن الإبل تجذع أسنانها في الأربع سنين، الطيح نقوله نحن يعني بالعربية. فهمنا؟ نعم. وفي 61 جذعة أوفت أربعا، يعني كملت أربع سنين ودخلت في الخامسة، هذه جذعة. طبعا هي كقيمة أعلى بكثير من الحقة أيضا. ليش؟ لأنه أصلا الآن صرت تعرف ما نوعية ولدها، وهل هي ترضع ما هيش نافر ما هيش ناشز، وتنجب جيدا إلى آخره، وترضع جيدا، وهذا صار مجربها هذه، لذلك صارت قيمتها أعلى. نعم. وكذلك لأنه دائما وهذه يعفوها طبعا يربيه سواء النعم أو الدواء، ديما يخافوا من أول ولادة سبحان الله، وهذه كانت موجودة حتى عند البشر طبعا، دائما أول ولادة يخافوا أنه ربما يصير لها، لذلك الحقة أقل قيمة من الجذع. الجذع ولدت وخلاص، ولدت قبل وعرفنا أنه ما عادش في خطر، الولادة ما عادش تشكل عليها خطر. نعم. قالوا في 76 بنت لبون، خلاص هي هذه الأصناف، هذه هي الأصناف. أقول بنت مخاف ما عادش باش تخرج الآن، شوفوا ركزوا فما نقاط لازمكم تركزوا عليها باش ما تخطئوش. الآن هو وين عاد؟ بنت لبون شو ما عادش بنت مخاف، خلاص بنت مخاف يخرجوا في الخمسة، تخرج في 25 وما عادش نرجع لها مرة أخرى. شفتوا لما النقاط هذه تركزوا عليها وتحفظوها، يعني برشا امور تتلافى في الاخطاء وكذا الى اخره. واضح؟ اذا عندنا احنا شنو الاصناف نتاع الابل؟ انا بنت مخاف وبنت لبو و حق حرد و جذع جذع في الاخر جذع. اي نحن نتكلم الان على الاصناف. انا بنت مخاف اللي هي عملت سنه ودخلت في الثانيه، احفظها هكا بالسنوات. بنت لبو اللي عملت سنتين ودخلت في الثالثه. حقة عملت 3 سنين ودخلت في الرابعة، وجذع اللي عملت 4 سنين ودخلت في الخامسة. إذا نحن عندنا أربعة أصناف، فقط ثلاثة أصناف هي اللي بتبقى متداولة الآن، وصنف سيسقط اللي هو بنت مخاض، سقط الآن بنت مخاض سقط. واضح؟ طيب. قال وفي 76 بنت لبون، بنت مخاض سقط، يبقى يخرج في بنت لبون إلى 90 أو قديم أحفظه، يعني فما المسافة بين كل نصاب ونصاب كان من الأول 4 لما كنا نخرجه في الغنم، صار بعدين 9، صار بعدين 15. واضح؟ هذا قال في 91 حقتان، إلى 120. لما يعملوا 121 إلى 29، من 121 إلى 129 حقة أو ثلاث بنات له السائي والإخطار. الآن سهلت الأمر، انتهينا الآن من النصاب، تحفظ النصاب اللي فات هذا، والآن صار طريقة جديدة. طيب اللي زاد عنده الإبل أكثر من ذلك، قال هو النجم، وقال قال حقة أو ثلاث بنات له، هذا في وقت إيش؟ من 121 إلى 129، 130 مش تولي أعداد أخرى. فهمنا؟ طيب قال هو أن تكون يختار حقة أو ثلاث بنات السائل. طيب إذا لم يجد إلا نوع منهما قال وتعين ما وجد، يعني يختار إذا وجد من الصنفين يختار ما يشاء. السائل هو اللي أدرى، إذا لم يجد إلا صنف واحد يأخذ منه خلاص، ما يكلفش صاحب الإبل يقول له اشري لي ولا جيب لي صنف له، والله ما يجده يأخذه. نعم. قال ثم في كل عشر يتغير الواجب، في كل عشر يصبح الآن يتغير الواجب، كيف ذلك؟ قال في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حق، في كل 40 بنت لبون. طيب شوفوا، لما كان يمشي النصاب بتلك الطريقة هي مسألة توقيفية، وكذلك هذه المسألة مسألة توقيفية ولكن فقط من باب الحساب. قال في كل 30 ايش؟ بنت له، وفي كل لا في كل 40 بنت له، في كل 40 بنت له، كل 50 حق. طيب الآن صار 130، احنا وصلنا للعدد 130 وهكا لنا. طيب 130 شو فيها؟ ثلاث حقاق، ثلاث حقاق، خمسة بثلاث، كيفاش ثلاث حقاق؟ خمسين حقتان أو ثلاث بنات لبون. لا هذيك في 129، في 129 قال حقتان أو ثلاث بنات لبون، وصلنا 130 هذيك حتى ل 129 انتهى. هنا تسكر العدد، صرنا كل 10 الآن. لذلك هو شنو قال الشيخ؟ قال في كل 10 يتغير الواجب، تغيرت العملية الحسابية الآن، صرت أنت بإمكانك أنك تحسب واحدة. وقفنا عند 129 حقتان أو ثلاث بنات لبون. طيب ثلاث بنات لبون قداش يجيو؟ 120 حقتان 100. طبعا هما في القيمة تقريبا متوازنة كقيمة مالية، ما عليناش. طيب الآن صار العدد 130 بنت لبون حق، واضح عندك بنت لبون 80 وحقها 50 130. طيب لما يصير العدد 140، لذلك هو قال كل 10 يتغير، صار عندك 140 عندك حقتان وبنت لبون، صار عندك العدد 150 ثلاث حقاق، صار عندك العدد 160 أربع بنات لبون، وهكذا. يعني هو لما وجعل لك الفارق 10 بمعنى أنه دائما ما يبقاش، لأن ذلك الذي يسمى وقص اللي هو بين العدد والعدد هذا لا يخرج منه زكاة. لما تصير عندك مثلا 135 أنت تخرج على 130، 139 أنت تخرج على 130، لما يصير عندك 140 يتغير. لذلك هنا رحنا وقفنا عند 129، 129 دائما تبقى تخرج عليها قيمة 120، 121، واضح؟ وضحت هذه النقطة؟ لذلك هو هنا لما قال في كل 10 يتغير الواجب، هو جعل لك الفارق بين الصنفين 10، إذا ما يبقاش عندك أي عدد ينتهي بصفر إلا ويجب أن يكون قد أخرجت الواجب، واضح؟ ما يبقاش عندك وقص. قال إذن في كل عشر يتغير الوجه، في كل 40 بنت لابونة، في كل 50 حق. انتهينا الآن؟ واضح؟ انتقل بعدين إلى البقر، انتقل إلى الصف الثاني وهو البقر. الإبل واضح، فيش أي سؤال؟ طيب نمر. أوكي، نقول فيش أي سؤال تسألوش. طيب، قال أما البقر ففي كل 30 تبيع. تبيع مش أنت تبيع، مش أنت تبيع، هو أجل تبيع، هو يتبع أمه. يعني قال لي مرة واحد قال لي تبيع فيش تبيع، لا لا مانيش تبيع فيش، هو يتبع أمه. يعني الناس متعودتش على الألفاظ هذه. يعني طبعا هو كناية أنه تبيع، هو أصل الآن ينتهي عن اتباع أمه، هو سميه تبيع، مش معناته عشان مازال يرضى، لأنه يعني قد تقول تبيع أنه لا، هو كنا أنه مازال صغير يعني، ولكنه هو الآن انتهى عن اتباعه، لأنه هو الذي أكمل السنتين، والسنتين العجل ما عادش يرضى، هو أصلا دون ذلك وما عادش يرضى. نعم. قال يعني الشيخ تبيع دخل في الثالثة، يعني كمل السنتين ودخل في الثالثة، وفي 40 مسنة دخلت في الرابع، مسنة بقرة يعني، قال مسنة مش مسن، دائما قلنا الأنثى تقدم على الذكر. نعم. انتهينا، سهل البقر، في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، البقر نصابه لا يبدأ إلا من 30 ولا ينتهي. طبعا ربي بارك اللي رزق الله سبحانه وتعالى وسع لي دائما يخرج الزكاة. إذا 30 تبيع، 40 مسنة، 50 تبيع مسنة، مسنة 50 مسنة، للستين تبيع، 70 بقرة مسنة، تبيع مسنة تبيع مش بقرة، تبيع مسنة. لا ما نجري ألسنتنا على الألفاظ هذه حتى دائما نحفظها. نعم واضح. إذا أن تبيع مسنة في البقر سهل. قال أما الغنم كذلك، الغنم سهل. وقال أما الغنم، طبعا قلنا الغنم ظان ومعز، ظان ومعز، وإن كان في بلد نوع مشترك يدخل الصنفين مع بعض، يعني عنده 20 معز و20 ظان صار عنده نصاب. وهذا مسألة العين، فضلوا ذلك كيف كيف. طيب قال أما الغنم ففي 40 جذعة أو جذعة، يعني إذا ما في جذعة جذعة اللي هو ذو سنة. طبعا نحن وقت ايش يطيح الوقت اللي كمل سنة ندخل في الثاني. نعم جذعة بمعنى كما قلنا جذعة أسنانه يعني أسقطها. وفي 121 شاة، يعني من 40 لل 120 جذعة. لما تعمل الغنم 121 تصبح جذعتين، إلى 200 وبعد تولي كل 100 سهل. إذا عندنا في 40 جذعة، في 121 جذعتين، في 200 في 201 3 وهكذا، كل 100 تزيد واحد. واضح؟ نعم. لذلك قال وفي 121 شتان، وفي 200 وشات ثلاث، نعم في 200 وشات 201 يعني عنده 201 ثلاث شيئا، وفي 404 وهكذا، كل ثم لكل 100 شات. وضحت؟ طيب قال الآن هو سيتكلم على أصناف قد توجد في بعض البلاد دون البعض، هل تضم بعضها إلى بعض؟ قال وضم بختر لعراق، البخت هو الجمل اللي عنده سنتين، لعراق يعني الجمل العربي الذي هو له سنة واحد، هو الكل يعتبر مال واحد، البخت والعراق. نعم. الجمل تحت الجمل تحت الإبل يدخل الجمل، الجمل هو الإبل، هو الإبل هو لا يفرق هنا بين الجمل والإبل، الإبل هو الجمل، الجمل هو الإبل والإبل هو الجمل. واضح؟ لكن مش مش يضمها يعني، مش شو مش يضمها؟ عنده 20 جمل العراق. جمل بمعنى ابن جمل اللي تعرفه اللي عنده سنة واحدة. هذاك يتسمى جمل يسمى جمل ويسمى ابن. لا يسمى جمل هو جمل العراق لأنه هو أصلاً ما لا يوجد إلا في المنطقة العربية عادة يعني. جمل يسمى جمل أو يسمى جمل العراق أو يسمى ابن كله كيف هو نفس المخلوق. واضح؟ عندك 20 جمل أو جمل عراق أو ابن سميه ما شئت. اشتريت 5 بخت اللي هو كالجمل اللي عنده سنمين شنو تخرج هنا؟ قداش صار عندك العدد؟ 25. عندك 20 ابن و5 من انواعه تضم هذه لتلك وتصير كأنه كنا عندك 25 ابن. واضح؟ قال وجاموس لبقر. طبعا في بعض البلدان كما السودان ولا الهند ولا باكستان ولا بنغلاديش ما عندهمش البقر اللي نعرفوه نحن لا عندهم الجاموس. الجاموس يربيه الجاموس عرفتوه اللي قرونه هكا ماضيين وطوال واحيانا تجد عنده مثل الحدبة في كتفه ويرعى دائما تشوفوه في الطين وفي الماء ولبنه قليل الى اخره هذاك يتسمى جاموس. اللي عنده بقر وعنده جاموس كلاهما من ماله من صنف واحد واضح يضم هذه تلك. دوب اللي بثر خطأ من الواحد شنو؟ لبقر لا خطأ لا يكون عندك خطأ. وضعن اللي ماس صنف واحد الغنم اللي هو الصنفان قلنا اللي هو الضعن والماس الضعن اللي هو خروف واضح والماس كله صنف واحد مثل البقر صنف واحد مش معنى يكون عنده بقر مثلا او بقر متيانا البقر اصناف زاد يقول لك لا هذا عندي بقر هولندي وهذا لا كله بقر مثل الماعز كذلك هذا ماعز مش عارف شنو هذا ماعز دمشقي وهذا كذا كله يعتبر ماعز واضح وكذلك الخروف هذا خروف مش عارف مش منين اصله هذا كله يعتبر ايضا خروف ولا حتى جايبينه من برا ولا كله يعتبر خروف واضح فهمنا؟ نعم قال وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساوية يعني هو مخير الساعي يعني إذا كان عنده الصنفين صاحب المال إذا كان عنده الصنفين الساعي هو المخير حب يأخذ جاموس أو حب يأخذ بقر حب يأخذ غال أو حب يأخذ ماعز حب يأخذ بخت أو حب يأخذ إبل إلا أن يكون صنفنا الصنف هذا يعتبر مثل كيران أموال الناس يعني إنه هو مثلاً عنده زوز بخت مثلاً يحب يشتل منهم مثلاً أو زوز مثلاً ضاعن قطيع كامل كله بعز فيحاول إنه يتجنب كيران أموال الناس بحاجة بيخدش الحاجة البالية أو إلى آخره من المواصف أما إذا هو مثلاً عنده 20 معز و 20 ضاعن هو يختار من أيهما شاء واضح؟ قال إن وجبت واحدة وتساوية وتساوية يعني إن الصفين نعم قال وإلا فمن الأكثر إذا هو كما قلنا هو جاي مثلا عدد قليل بس يحب يكثر منه يشتر منه ديش انت تاخذه عنده الأكثر معز خذ من المعز أو غير ذلك نعم قال وإن وجب اثنتان فمنهما يعني هو كما وجب عليه عنده نصاب اثنين مش خارج اثنين من الضعن مثلا عنده 121 راس غنم وعنده في القطيع نتاعو ماعز وضعن فياخذ واحده من هذه واحده من هذه نعم ان تساويا او شو عندكم بعد؟ والاقل نصابا نعم قال اول اقل نصابا يعني هذه تعود دائما كما قلنا الى الساعي ينظر وطبعا هو لن ياخذ بمعزل عن وجود صاحب المال صاحب المال هو سيخبره كذلك، يقول له مثلا لا انه هذه يعني مازلت غير شريتها ومش نشتل منهم، ولا هذيك مثلا هي حامل عشره يعني، ولا هذيك كذا الى اخره. هو طبعا في تشاور، ولكن الامر يكون مطلقا طبعا للساعي هو الذي يختار العالم يعني مصلحه في ذلك. قال غير مقصد والا الاكثر، والا فمن الاكثر عفوا. نعم دائما هكذا ينظر الى اكثر الاموال ما هو، هل عنده البقر اكثر ولا الجاموس اكثر، ياخذ دائما من الاكثر. ان كانت واحده، ان كانت اثنتان فينظر، ان كان وجب عليه اثنتان ينظر للصنف الاخر هل هو دون النصاب او اكثر من النصاب، فان كان دون النصاب ياخذ دائما الثانيه من الاكثر كذلك، اثنين ياخذه من الاكثر. ان كانت الاولى ايضا نصاب، مثلا هو عنده بقر عنده مش ياخذ اثنين مثلا 30 عنده 70 رأس، واضح 70 رأس فيهم 30 بقر و 40 جاموس، واضح. ماذا يفعل الآن؟ يأخذ التبيع من البقر اللي هو عدد 30 ويأخذ المسلم من الجاموس لأنه العدد بتاعه، وهكذا. طيب وجد أن البقر مثلا 10 رؤوس ولا 15 رأس ولا 20 رأس، يأخذ كلا الرأسين من الجاموس لأنه هو العدد الأكبر. فهمنا؟ واضح؟ نعم. قال وثلاثا فمنهما أخير في الثالثة في أخذها للتساوية، كما قلنا الأمر واسع في ذلك. وإلا فكذلك، الأمر واسع وهو الأصل، يعني هذه المسألة هذه إذا لم يأتي ساعي وأخرج صاحب المال بأي الأصناف شاء أجزاءه الزكاة في ذلك. ولكن الإنسان يعني دائما لا يتيمم الخبيث، ينفقه حاجة به يخرجها يعني لمصلحة الفقراء وغير ذلك. نعم. قال ومن أبدل أو ذبح ماشيته فرارا أخذت منه ولو قبل الحول انقرض. طبعا ولكن المسائل هذه لا تعلم إلا أن يكون في قرينة أو يكون هناك في شهود أو غير ذلك، وإلا غالبا لا تكون في قراءة على مثل هذا، واضح؟ نعم. لأن الإنسان قد يتعلل بأي علة قبل الحول بيوم أو يومين بيع القطيع، يقول ما يمكن أنك تقول له أنه إجا علاش تبيع ولا أنت فرارا من الزكاة بعته، لا يقول لك يا أخي أنا أصلح حاجتي بالفلوس. يعني ما يمكن أنك إلا إذا كانت في قرينة في ذلك، يعني أنه طبعا هذه لما تكون في دولة وقاضي وكذا إلى آخره يؤتى به علاش بعت القطيع محتاج الفلوس، لا وسمعنا بك عندك أموال طائلة في المكان الفلاني مثلا، ليش ما أخذت منها؟ ليش بعت القطيع؟ إلى آخر ذلك، يعني كما يفعل الآن في المحاسبة من التهرب الضريبي. مرتبع فيه وينقب عليه، كذلك يعني إن شاء القاضي أن يتتبع أي إنسان شك في أنه تهرب من الزكاة فله ذلك. نعم. وإن تبين أنه فعلا هو متهرب من الزكاة تؤخذ منه عنوة. طبعا هو لأنه احنا باب الزكاة عندنا في في في المذهب المالكي انه يقاتل عليها مالي، ولكن القتال ليس وجوبا وانما يعود الى اختيار ولي الامر. ان شاء ان يقاتل قوما على منعهم الزكاة قاتلهم، وان كان سيقع في قتال معناته قتلهم وسيقتلهم او يبيدهم، هم دخلوا في حرب لانهم منعوا الزكاة. فشاء الامام ان يقاتل قوما على منعهم الزكاة فله ذلك، فمن باب اولى ان تؤخذ منه عنوة. ولكن طبعا نحن الفسحة اللي موجودة في المذهب عندنا انه اذا اخذت منه عنوة فقد اجزأت. ليش؟ لانه خلص لم نقل انه هي عبادة مثل ما قال الاحناف مفتقرة الى نية. عند الاحناف اذا اخذت منه عنوة يجب انه مطالب بها ويجب اخراجه مرة اخرى لانه اخذت منه بدون نية منه، لانها عبادة والعبادة لا تكون الا بنية. نعم. ولكن نحن عندنا فسحة مثلا طبعا عندنا وعند غيرنا انه اذا اخذت منه عنوة فقد سقطت عنه. نعم. قال وبنى في راجعة بعيب او فلس او فساد لائقة اخذت منه ولو قبل الحول. طبعا اذا هم انه مش يذبحها او يبيعها وسمع القاضي انه سيذبحها وسيبيعها فرارا من الزكاة فياخذ منه. ولكن طبعا الامر كما قلنا يعود الى القاضي، يعني الشرعي ما يمكن والمسائل التي تحتاج إلى قراءة أو غير ذلك نعم يأخذها منه قبل الحول يأخذها منه قبل الحول نعم نعم. قال وبنى في راجعة بعيب أو فلسة إلى طيب هنا وبنى شمالته هو الأصل أن الحول ينقطع بزوال الملك أه؟ ما هذا ولا لا؟ ما هو نحن من الأول ما تكلمنا في الشرط قلنا هو شروط يكون مالك حقيقة أه؟ طيب هو بدأ يحسب الحول بتاعه وهو مالك ثم في أثناء الحول باع القطيع بتاعه لذلك هو قال بعيب أو فلسة شو مالك؟ أه فيها راجعة هو القطيع هذا يبيعه عاد له هذا القطيع أعيد إليه راجع إليه مثل ما قال هو راجعة بعيبه يعني ردها صاحب القطيع خذها شهر ولا كذا ولا أسبوع أول ما تفطن بعيب موجود في القطيع رجع له القطيع بتاعه يبني يعني يستمر يبني على ما فات آه ما انقطعش الحول بالنسبة له لأنه نفس الماشية عادت فهمنا؟ لذلك قال وبنى يعني صاحب المال يبني على ما فات من الحول إذا باع ماشيته ورجعت إليه بعيب أو فلس شو معناته فلس هو باعها الإنسان مفلس مش يستبدل هو أحق بها نسأل معنا نحن بإذن الله تعالى العمل قال في باب المعاملات أنه مسألة في المعاملات المفلس كيف نتعامل معها عندنا في المذهب صاحب المال إن كان ماله باقيا هو أحق به وهذا على الجمهور وهذا ماله باقي الغنم بتاعه اللي باعها ما زالت باقية هو أحق بها ترجع له وهذا نعم أو فساد يعني البيع طلع فاسد يعني هما أخلوا ببند أو بشرط من شروط البيع في أثناء العقد بتاعهم تبين لهم فيما بعد أن العقد فاسد طبعا لما يكون العقد فاسد يفسخ لما يفسخ صاحب المتاع يعود إليه متاعه وصاحب المال يعود إليه ماله كأن البيع لم يتم طيب قال لا إقالة هنا أن يقيله بمعنى أن يرفع عنه الحرج فيما بينه وبينه سواء من مال أو من دين أو كذا إلى آخره نعم قال لأن الإقالة كما سيمر معنا في البيوع الإقالة هو عقد جديد يعني أنا أنت بعت لي بيع في الذمة بيع في الذمة أنت أنا أخذت المال عندك السلعة الآن ولكن المال سأعطيك إياه بعد مدة أنت بعد فترة أقلني شو معناته أقلني بمعنى قلت لي أنا ما حشيت بك الفلوس ولا أسقط علي جزء من هاك الفلوس هذيك ولا إلى آخره أه؟ هذا عقد جديد ليس هو تتمة للعقد القديم لذلك لا يبني في هذه الحالة واضح؟ فهمنا؟ نعم طبعا هذا سيكون معنا شرف في البيوت قال وخلطاء الماشية كمالك واحد خلطاء الماشية يعني جماعة مشتركين في قطيع ولما نقول خلطاء هنا مش شركاء خلطاء بمعنى أن كل واحد منهم ما يميزش الماشية بتاعه على الآخر جاءوا من الأول قالوا شو رايكم نعملوا يعني قطيع بتاع غنم ونولي ونخدموا فيه في حكاية الغنم اتفق هو وصاحبه أو هو وزوج أصحابه أو هو عشرة إلى آخره أخذوا مزرعة اسطبل إلى آخر ذلك اشتروا قطعة من الماشية جمعوها في هيكل الاسطبل إلى آخره هل كل واحد منهم يعرف أنه الغنم بتاعه ومتاع غنم؟ لا هم خلطاء بعدين لما مش يقسموا مسألة أخرى سنتكلم فيها في باب الشركة إن شاء الله في المعاملة طيب هؤلاء الخلطاء ما حكمهم في الزكاة؟ ينظر إلى عدد الرؤوس ويخرج منها دفعة واحدة كأنه المالك واحد وهذا مش كل واحد يقول لا أنا عندي مثلا فيها القطيع ذا 40 ولا 30 ولا لا ينظر إليها كقطيع واحد لمالك واحد ويخرج لذلك قال وخلطاء الماشية كالمالك الواحد في الزكاة إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى طبعا النوية الخلطة نكمل الكلمة هذه النوية الخلطة اللي من الأول هما ناويين على الخلطة مش معناته أنه الغنم تخلطت وحدها بدون نية منهم أرعاهم بعضهم ودخل القطيع مع بعض واختلط وأنجب وكذا وإلى آخره وما عادش كل واحد منهم يفرق هذا ما هو منواوش أما هنا لازم قبل إخراج الزكاة كل واحد يحاول أنه يسعى القطيع نتاعو حتى يعرف العدد الذي هو مالك له. لذلك قال النوية، يعني هم اللول نوين انه يكونون خلطاء في المعيشة. كما في مسألة تميز مسألة الخلطة كما ذكر أهل العلم، إن اشتركوا في المربض والمرأة، إن اشتركوا في المربض والمرأة، إن اشتركوا في المكان الذي ينامون فيه الغنم يعني، واشتركوا كذلك في المكان الذي يرعون فيه. طيب لكم إن شاء الله بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا المخالف. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.